علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهذا الإمكان أمر موجود في الخارج وليس اعتبارا عقليا. انتهينا هنا بلي؟ بلي؟ بس العنوان ها. الفصل الأول: كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود. قلنا في هذا الفصل الأول توجد عدة أبحاث. البحث الأول في أن كل حادث زماني مسبوق بالقوة. إذن ما لم يكن حادثا زمانيا فليس مسبوقا بالقوة، كالموجودات المجردة التي هي فوق الزمان فإنها موجودة ولكن ليس لها حدوث زماني فليست هي مسبوقة بقوة. بينا أن البرهان على ذلك هو أنه إن لم تكن مسبوقة بقوة وإمكان فإما أن تكون واجبة وإما أن تكون ممتنعة، فإن كانت واجبة فلا معنى لحدوثها الزماني، وإن كانت ممتنعة فلا معنى لوجودها بعد ذلك. هذا البرهان الذي ذكر في كلماتهم لإثبات سبق الإمكان الاستعدادي على وجود الشيء بالفعل أشكل عليه بإشكال في كلمات شيخ الإشراق السهروردي، وأجبنا تعرضنا لذلك الإشكال وأجبنا عنه مفصلا كما تقدم بيانه فيما سبق. يبقى عندنا مطلب أخير، وهو أن هذا الإمكان الاستعدادي هل هو موجود أو ليس بموجود؟ الأقوال في المسألة متعددة. قول يرى بأن الإمكان الاستعدادي أمر عدمي، وقول يرى بأن الإمكان الاستعدادي من المعقولات الثانية الفلسفية، وقول يرى أنه من الأمور العقلية، وقول رابع يرى أنه من المعقولات الماهوية التي لها وجود في الخارج، لها ما بإزاء في الخارج. وهذا القول الأخير هو مختار السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تبعا لبعض كلمات صدر المتألهين والحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليهما. أما تفصيل القول في المسألة فهو موكول إلى محل آخر. المهم أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يرى بأن هذا الإمكان، هذه القوة التي تسبق وجود الحادث الزماني، هذه من المعقولات الماهوية، يعني التي لها ما بإزاء في الواقع الخارجي. فإذا كانت كذلك فلقائل أن يقول: ما هو دليله على ذلك؟ يقول: دليلنا على ذلك أن هذه القوة وأن هذا الإمكان يتصف بصفات الوجود، يتصف بالقرب وبالبعد، يتصف بالشدة وبالضعف ونحو ذلك، وهذه صفات الوجودات لا أنها صفات المعقولات. وهذا ما تقدم بيانه فيما سبق، أن المعقولات، أن الإمكان الاستعدادي يتصف بالقرب والبعد وبالشدة والضعف، وعلى هذا الأساس فهو موجود بوجود خارجي. ومن هنا تتولد هذه الشبهة، وهو أنكم إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الإمكان الذاتي، الإمكان الخاص والإمكان الاستعدادي كلاهما تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن مع فرق بينهما بالعموم والخصوص. من هنا تنشأ شبهة، وهو أن الإمكان الاستعدادي يبطل أو لا يبطل؟ يبطل. يتصف بالقرب أو لا يتصف؟ نعم بالقرب والبعد، نعم. بالشدة والضعف؟ نعم. أما الإمكان الذاتي يبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل. يتصف بالقرب والبعد؟ لا. بالشدة والضعف؟ لا. ومن هنا قد يقال أن أحدهما غير الآخر وبينهما اشتراك لفظي، إلا أنه الجواب عن هذه الشبهة تقدم بيانه فيما سبق، وهو أنه عندما تختلف مراتب الوجود تختلف الأحكام أيضا، فإن الإمكان الذاتي الإمكان الخاص وصف الماهية وهي في الذهن، والإمكان الاستعدادي وصف تلك الماهية وهي في الخارج، ومن هنا قد تختلف الأحكام ولا محذورة فيه. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس من الأسفار صفحة 393 هناك يقول: إذ الإمكان ذاتيا كان أو استعداديا معناه لا ضرورة الطرفين المساوق لتساويهما. إذا لا فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي في هذا المعنى. نعم يختلفان أين؟ يختلفان في جهة أخرى، حيث أن الإمكان الذاتي وصف الماهية في الذهن أمر الكلي، ولكن الإمكان الاستعدادي وصف الماهية الكلية أم وصف الماهية الجزئية الموجود بوجود الخارجي. ومن هنا تكون لها أحكام أخرى. إذن لا يمكن أن نقول حيث أننا نجد أن الإمكان الذاتي لا يبطل لا يتصف بالشدة والضعف، والإمكان الاستعدادي يبطل يتصف بالشدة والضعف، إذن أحدهما غير الآخر. نحن أيضا نقبل أن أحدهما غير الآخر، ولكن من حيث المعنى أحدهما عين الآخر. هذا من قبيل أن الإنسان هو زيد وزيد هو الإنسان، ولكن الإنسان بما هو ماهية كلية في الذهن لها أحكام، والإنسان بما هو ماهية جزئية فردية في الخارج لها أحكام أخرى. قال: كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود، وذلك لماذا؟ لأن ذلك الحادث الزماني قبل تحقق وجوده يجب أن يكون ممكن الوجود، لأنه لو كان ممتنعا لما وجد، ولو كان واجبا لما اتصف بالحدوث الزماني. قبل تحقق وجوده ذلك الحادث يجب أن يكون ممكن الوجود، جائزا أن يتصف بالوجود، يعني أن يتلبس بالوجود، وأن لا يتصف، أن لا يتلبس. لماذا؟ ما هو الدليل؟ إذ لو لم يكن ممكنا قبل حدوثه لكان إما ممتنعا فاستحال تحققه وقد فرض حادثا زمانيا هذا خلف، وإما واجبا فكان موجودا واستحال عدمه لكنه ربما تخلف ولم يوجد هذا خلف. هذا هو الدليل الذي أقامه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. طبعا هذا البرهان أيضا تعرض له صدر المتألهين رحمة الله عليه في الأسفار الجزء الثالث صفحة 51. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا هو البرهان الذي أقامه، بل 49 بعد أن يذكر في أن كل حادث يسبقه قوة الوجود ومادة تحمل تلك القوة، يذكر البرهان السيد العلامة في الحاشية يقول: البرهان مأخوذ من كلام الشيخ مع تغيير يسير في التقرير، وإلا هذا نفس البرهان الذي أقامه الشيخ وأشكل عليه شيخ إشراق، وأجبنا عن ذلك الإشكال الذي تقدم بيانه فيما سبق. يأتي هذا السؤال: وهو أن هذا الإمكان أمر عدمي أمر وجودي، وإذا كان أمر وجودي معقول أولي أو معقول فلسفي، معقول ماهوي أو معقول فلسفي. السيد العلامة يختار أولا أنه أمر وجودي لا أمر عدمي، وثانيا أنه معقول ماهوي لا معقول فلسفي. بأي دليل؟ يقول بدليل ما نذكر، قال وهذا الإمكان أمر موجود في قبال القول الذي يقول أنه أمر عدمي، موجود في الخارج يعني له ما بإزاء في الخارج، فهو معقول ماهوي وليس بمعقول فلسفي، لأنكم تعلمون بأن المعقول الفلسفي ليس له ما بإزاء في الخارج. بس تقولون سيدنا من أين تقولون بأنه هو يقول معقول ماهوي؟ لأن سيد العلامة بعد ذلك بعد أن يثبت وجوده في الخارج يأتي ليحك يقول هل هو جوهر أو هو عرض، وهذا معناه أنه يرى أن هذا الإمكان أي إمكان، معقول ماهوي لو فلسفي. وإذا كان فلسفيا ففلسفيا لا معنى لأن يسأل أنه جوهر أو عرض، فمن سؤاله أنه جوهر أو عرض يتبين أن المراد من الإمكان هنا ماذا؟ أمر موجود بما هو معقول ماهوي لا معقول فلسفي. والمسألة محل خلاف شديد، وشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه مخالف في المسألة. الإخوة اللي يردون يراجعون تفصيل البحث في أول الجزء الرابع من أصول الفلسفة، هناك في مرحلة القوة والفعل يتعرض المطهر رحمة الله تعالى عليه لهذه المسألة تفصيلا، ويذكر أقوال أربعة ويختار هو قول يخالف فيه السيد العلامة. ثم إن هذا الإمكان، وهذا الإمكان أمر موجود في الخارج وليس اعتبارا عقليا، ليس من المعقولات الثانية الفلسفية مثلا، وليس اعتبارا عقليا لاحقا بماهية الشيء الممكن، ليس هو أمر عقلي، ليس أمر اعتباري، وليس من المعقولات الثانية الفلسفية. ما هو الدليل؟ قال لأن هذا الإمكان يتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد، وتقدم فيما سبق أنه أيضا يبطل، ولكن ذلك الإمكان العقلي الاعتبار العقلي أولا لا يتصف بالشدة والضعف ولا بالقرب والبعد ولا يكون قابلا للإبطال. فالنقطة التي فيها إمكان أن يصير إنسانا مثلا، بينا فيما سبق لماذا يقول مثلا، لأنه في بداية الحكمة هذه مثلا مو جاية فقط جاية إنسانا لا، وقيد مثلا غير موجودة، ولكن هنا بينا أن هذه قيد مثلا ما هو سببها، سببها هو أنه هذه النقطة فيها فعليات متعددة بالقوة، لا أنها فيها فعلية واحدة بالقوة، لا فيها فعليات متعددة بالقوة. فالنقطة التي فيها إمكان أن يصير إنسان مثلا أقرب إلى الإنسان الممكن من الغذاء الذي يمكن أن يتبدل نطفة ثم يصير إنسانا مثلا. والإمكان في النطفة أيضا أشد من الإمكان في الغذاء مثلا. الإخوة يتذكرون نحن في بداية الحكمة وهنا أيضا في نهاية الحكمة ميزنا بين الاستعداد والإمكان استعدادي، قلنا أن الاستعداد والإمكان الاستعدادي أحدهما عين الآخر حقيقة، ولكن يختلفان بالاعتبار، فإن نسبنا الشيء إلى المستعد نسميه باسم، وإن نسبناه إلى المستعد له نسميه باسم آخر. وهذا أيضا ما يذكره الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأسفار صفحة 50، يقول أي المستعد له، وبهذا الاعتبار إمكان استعدادي، وأما باعتبار نفس المادة والموضوع والمتعلق فهو استعداد لا إمكان استعدادي. وعليه فالاستعداد والإمكان الاستعدادي شيء واحد ولكن يختلفان بالاعتبار. ثم إن هذا الإمكان، خب إلى هنا ثبت لنا بأن الاستعداد والإمكان الاستعدادي موجود في الخارج، يأتي هذا السؤال، وهو أنه إما واجب وإما ممكن، ومن الواضح أنه ليس بواجب فهو ممكن، وإذا كان ممكن إما جوهر وإما أعراض. الآن بعد أن أثبت أنه ممكن موجود في الخارج، يريد أن يثبت أنه عرض وليس بجوهر. طب إذا أثبت عرضية الاستعداد والإمكان الاستعدادي، عند ذلك يحتاج إلى موضوع، وموضوعه من؟ هي الهيولة والمادة الأولى، فيكون هذا دليلا لإثبات المادة الأولى. واضح صار؟ وهذه واحدة من الأدلة لإثبات المادة الأولى بناء على مسلك المشائين. ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة وهنا أيضا لا يقيم الدليل على إثبات عرضية الاستعداد والإمكان الاستعدادي، بل يكتفي بقوله وهو ظاهر. يقول نحن لا نحتاج إلى بيان لأنه من الأمور الظاهرة في نفسها. ولكن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار في حاشيته على إلهيات الشفاء، وكذلك السيد العلامة في الأسفار، يقيمون برهانا على إثبات عرضية الاستعداد والإمكان الاستعدادي. لماذا؟ فتوجه أنه ظاهر واضح. لماذا؟ باعتبار أنه نقول هذا يمكن أن يكون ذاك. إذا تبين هذا يوجد ويمكن أن يكون ذاك يوجد، إذا هذا يمكن جوهر لعرض. تقول هذا يمكن، هذا الإمكان قائم بماذا؟ بهذا الشيء، هذه النطفة فيها استعداد. خب هذا الاستعداد أين؟ موجودا في نفس هذه النطفة، إذا قائمة بغيرها وغير قائمة بغيرها فتكون عرارة. حتى هل هي داخلة في مقولة الإضافة أو في مقولة أخرى؟ لك بحث آخر. المهم إذا ثبت لأنه لابد أن نعرف أن إذا صارت مقولة عرضية، يا مقولة من المقولات العرضية، مقولة الأين، مقولة المتى، مقولة الكم، مقولة الكيف، أي مقولة من المقولات، هنا نقول أنه يقولون بأنه داخل في مقولة الإضافة. هسه بعض هماتينا في الكيف داخل في مقولة الكيف، لأنكم تتذكرون بأنه الكيف قلنا له أقسام أربع، واحدة من أقسامه الكيف الاستعدادي. إذن يوجد أقوال متعددة في المسألة. الآن نحن بغض النظر، المهم هو مقولة عرضية وليس بمقولة جوهرية. فلهذا هذه عبارته، عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء الثالث صفحة 51 في الحاشية رقم 5، يقول ومحصله، يعني محصل الدليل على أن الاستعداد أمر عرضي، مقولة عرضية وليست جوهرية، ومحصله أن هذا الإمكان هيئة في الموضوع تربطه بالممكن، إذا لاحظها العاقد وجدها نسبة متكررة قائمة بالطرفين. النسبة المتكررة القائمة بالطرفين تعريفه ماذا؟ تعريفه مقولة الإضافة، بس تحقيقه بعد موكول إلى مكان آخر. ثم إن هذا الإمكان الموجود في الخارج ليس جوهرا قائما بذاته، وهو ظاهر. ظهوره أيضا من تحليله، لأنه نقول هذه النطفة يمكن أن تكون كذا، إذن هذا الإمكان قائم بماذا؟ قائم بالنطفة وهو ظاهر. ما هو الإمكان؟ هذا الإمكان الاستعدادي، قال بل هو عرض قائم بموضوع ذلك الموضوع يحمل هذا العرض. سؤال، وهو ما هو ذلك الموضوع؟ ذلك الموضوع لابد أن يكون فيه قبول، وإلا إن لم يكن فيه قبول فلا يمكن أن يكون هذا عارضا عليه. إذن عندما نقول هذه النطفة فيها إمكان، هذه النطفة هي الحامل للإمكان، للقوة الموجودة، القبول الموجود في النطفة حاملة للقوة، ها؟ لأنه نحتاج أن نقول قائمة، وقائمة يعني قابلة، إذن لابد أن تكون في نفسها هي ماذا؟ هي لابد أن تكون في نفسها فاقدة وليست بواجدة، وإلا إذا كانت واجدة فلا معنى لأن تقبل شيئا آخر. فالتفسير العلامة يقول بتعبير الأعلام الحكماء: فلنسمه، هذا العرض، فلنسمه قوة، ولنسمي الموضوع الذي يحمل هذا العرض نسميه ماذا؟ مادتان، وعليه فالنتيجة. فإذا لكل حادث زماني مادة سابقة على ذلك الحادث الزماني تحمل تلك المادة قوة وإمكان وجود ذلك الحادث الزماني، ويجب أن تكون تلك المادة ماذا تكون؟ أن تكون غير ممتنعة عن الاتحاد بالفعلية التي تحمل إمكانها. التفتوا جيدا، متى تكون هكذا؟ إذا لم تكن لها فعلية، أما إذا كانت لها فعلية فتكون عافية عن قبول فعلية أخرى، وإلا يلزم أن يكون الواحد كثيرا كما تقدم بيانه فيما سبق، لأننا قلنا أن الفعلية أنا حد الوجود الخارجي. إذن هذه المادة التي تحمل قوة الوجود لابد أن تكون لا بشرط من حيث الفعليات، وإلا إذا كانت لها فعلية مخصوصة فإنها تأبى من الاتحاد بفعلية أخرى، وإلا يلزم أن يكون الوجود الواحد وجودان، الواحد كثيرا. ويجب أن تكون المادة غير ممتنعة عن الاتحاد بالفعلية التي تحمل إمكانها. لماذا؟ وإلا لم تحمل إمكانها بالفعلية التي تحمل إمكانها، وإلا يعني أما إذا كانت ممتنعة تأبى من الاتحاد بفعلية، وإلا لم تحمل إمكانها، إمكان تلك الفعلية التي تريد أن تأتي، فهي هذه المادة لابد أن تكون في ذاتها قوة الفعلية التي تحمل إمكان تلك الفعلية. لماذا؟ إذ لو كانت ذات فعلية في نفسها لم تنعت عن قبول فعلية أخرى، وإلا لو قبلت فعلية أخرى لزم أن يكون الوجود الواحد كثيرا، بل هي هذه المادة جوهر فعلية وجوده أنه قوة الأشياء، لكنها لكونها جوهرا بالقوة من هنا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج دائما إلى فعلية تقومها وتقوم بها، لأنها لا تستطيع أن تأتي إلى دار الوجود بنفسها، لا تستطيع أن تأتي إلى دار الوجود مستقلة. وبتعبير الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول: كالمرأة القبيحة الذميمة دائما تخفي وجهها بكمها، فلا ترى فلا يرى وجهها إلا من بعد أو من خلال الكم. هذه المادة في ذاتها ليست لها فعلية، إذا أرادت أن تأتي إلى دار الوجود لابد من وجود فعلية، وإلا لو لم تكن هناك فعلية لما دخلت في دار الوجود. دخولها مقترن زمانا مع فعلية من الفعليات، لكنها لكونها هذه المادة جوهرا بالقوة قائمة بفعلية أخرى، وإذا حدث الممكن أو إذا حدث الممكن في نسخكم ظاهرا أكو إذا ها لو إذا أنتوا شنو عندكم عاد نسختكم بسين إذا ما أدري بعد أنا ضايف هنا في نسختي وإذا ما أدري شنو السبب على أي الأحوال أمر سهل إذا حدث الممكن أو وإذا حدث الممكن يعني ماذا يا ممكن ذلك الحادث الزماني ها وهو الفعلية التي حملت المادة إمكانها بطلت ماذا بطلت الفعلية السابقة فتشوفون هذا المبحث مبني على ماذا مبني على نظرية الكون والفساد يعني عندما تأتي الفعلية اللاحقة تبطل تفسد الفعلية السابقة وهذه نظرية نظرية ثانية نظرية الفعليات المتراكبة عندما تأتي الفعلية اللاحقة تركب الفعلية السابقة نظرية ثالثة وهي نظرية صدر المتألهين أنه عندما تأتي الفعلية اللاحقة لا تبطل الفعلية السابقة بل يبطل حدها الوجودي وإن كان كمالها الوجودي موجود لأن هذه الصور جميعا الذهن يقسمها إلى صور وإلا في واقعها هي ماذا؟ هي صورة واحدة متصلة تبدأ على المادة إلى دار القرار وإلى دار التجرد بطلت الفعلية السابقة وقامت الفعلية اللاحقة مقامها كمادة الماء مثلا تحمل قوة الهواء هذا مبني على الطبيعيات على نظرية الطبيعيات القديمة وهي أن العناصر الأربعة هي الماء الهواء التراب النار مع أن الماء لا يتحول إلى هواء وإنما يتحول إلى بخار المهم مبني على الطبيعيات القديمة والأمر سهل لأنه بحث في المثال كمادة الماء مثلا تحمل قوة الهواء وهي قائمة بعد بالصورة المائية حتى إذا تبدل هواء بطلت الصورة المائية وقامت الصورة الهوائية مقامها وتقومت المادة بها أي بهذه الصورة الجديدة بحث طبعا هذه الأبحاث أنا أقرأها بسرعة باعتبار أنه بنصها ونصوصها وردت في بداية الحكمة مع تغيير بسيط في العبارات ومادة الفعلية مسألة هذه المادة مادة الفعلية السابقة ومادة الفعلية اللاحقة واحدة لو متعددة يقول لا بد أن تكون المادة واحدة وإلا يلزم التسلسل لا إلى نهاية إذن المادة إذا بطلت الفعلية لا تبطل المادة التي معها لا تبطل تلك المادة التي كانت مع الفعلية لا تبطل ببطلان ببطلان الفعلية بل تبقى قائمة ما هو الدليل؟ يقول الدليل أنه لو بطلت المادة ببطلان الفعلية إذن لابد أن تستحدث مادة أخرى خب نأتي هذه المادة الأخرى حادث زماني أو ليس حادث زماني؟ حادث زماني خب حادثها الزماني مسبوق بقوة الوجود يحمل هذه القوة يحملها مادة ننقل الكلام إلى تلك المادة التي تحمل قوة وجود هذه المادة حادث زماني لو مو حادث زماني أيضا حادث زماني ننقل الكلام إليه فيلزم التسلسل لا إلى نهاية إذن هذه المادة السابقة التي كانت موجودة مع الفعلية هذه المادة لا تبطل ببطلان الفعلية السابقة وإلا لو بطلت فلزم أن تكون حادث زماني وإذا كانت حادث زماني يلزم التسلسل لا إلى نهاية ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة المادة واحدة. وهذا إن شاء الله ما يفيدنا في مسألة الحركة الجوهرية وتحقيق موضوع واحد للحركة. التفتوا لها النقطة إن شاء الله سنستفيد منها في بحث الحركة الجوهرية. هناك عندما نقول أن هذا الجسم متحرك، واحدة من الإشكالات التي أدت بالشيخ الرئيس أن ينكر الحركة الجوهرية، قال لو كان الجوهر متحركا لما بقي عندنا موضوع واحد. أنت تريد أن تقول هذا الجسم تحرك، خب لابد أن يكون عندك فرد شيء ثابت تصفه ماذا؟ بالحركة. فإذا كانت الجوهر، إذا كان الجوهر هو المتحرك، فهل يوجد عندك شيء ثابت؟ لا يوجد عندك. ونحن في الحركة نحتاج إلى شيء ثابت. واحدة من الأجوبة لهذا الإشكال أنه يوجد عندنا شيء ثابت، وهو ماذا؟ وهو المادة، لأنها محفوظة في الفعلية السابقة وفي الفعلية اللاحقة. واضح هذا المطلب؟ هذا بحث مهم سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله عندما نأتي إلى الحركة الجوهرية. ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة والمادة واحدة، وإلا لو كانت المادة متعددة بتعدد الفعليات، وإلا كانت المادة حادثة بحدوث الفعلية الحادثة، فاستلزمت هذه المادة ماذا؟ إمكانا آخر ومادة أخرى، وننقل الكلام إليهما، أي إلى المادة والقوة التي تحملها تلك المادة. فكانت لحادث واحد إمكانات ومواد غير متناهية، وهو محال ونظير الإشكال. التفتوا جيدا. إلى هنا أثبتنا بأن المادة مشتركة بين الفعلية السابقة والفعلية اللاحقة. الآن فالسؤال مستقل، وهو أن المادة الأولى على فرض إثباتها، وإن ناقش فيها الشيخ المطهري ولعل الحق معه أيضا، أن المادة الأولى هل هي حادث زماني أو ليس حادث زماني؟ بنفس البيان السابق، أن المادة الأولى بغض النظر عن مسألة وحدة المادة بين الفعليات المتعاقبة، لافت مسألة جديدة، وهي أن المادة الأولى من الحوادث الزمانية لو مو من الحوادث الزمانية، ليس من الحوادث الزمانية. ومن هنا قالوا أن المادة الأولى من المبدعات مو من الكائنات. الكائنات هي التي تكون مسبوقة ماذا؟ بعدم زماني. أما المادة الأولى بعد مو مسبوقة بعدم زماني، فهي من المبدعات. ومن هنا تنسب هذه المسألة إلى الحكماء أنكم تقولون بقدم عالم المادة. هنا منشأ من هنا. أحسن. مو أزلية المادة، مو مسبوقة بعدم زماني، مو أزلية. أحسنتم، مقصودة موجودة بعدم ذاتي. أحسنتم، هذه واحدة من إشكالات الغزالي على الحكماء في كتابه تهافت الفلاسفة، أن هؤلاء يقولون بقدم عالم المادة، بالقدم الزماني لعالم المادة. لماذا؟ لأنهم يقولون أن المادة الأولى ليست مسبوقة بقدم زماني، بل هي من المبدعات. مرادهم من المبدعات يعني ليست مسبوقة بعدم زماني، مو أنها واجبة بالذات. وكم فرق بين أن يكون الشيء غير مسبوق بعدم الزماني وبين أن يكون واجبا بالذات. هذه واحدة من المغالطات التي وقع فيها الغزالي. المهم هذه منشأها، إلا أن صدر المتأنهين رحمة الله تعالى عليه قال المادة الأولى صحيح أنها هي غير مسبوقة بعدم الزماني، ولكن المادة الأولى ليس لها حكم في نفسها أصلا. لأن تعلمون أن صدر المتألهين قائل بماذا؟ قائل بالحدوث الزماني لعالم المادة، ومنه المادة الأولى. قائل بالقدم الزمان بالحدوث الزماني له. لماذا؟ لأنه يرى أن كل عالم المادة فيه حركة جوهرية، فإذا كان فيه حركة جوهرية صدر المتألهين يرى أن كل آن آن العالم المادي متحرك وحادث زمانا، مو أنه فيه حدوث زماني واحد كما يقول المتكلم. ثم ماذا يقول في المادة الأولى؟ صدر المتألهين هذا بيانه، يقول المادة الأولى من حيث أنها أمر مبهم لا وجود متحصل لها فليس لها حكم مستقل بنفسها، تكون في الحكم تابعة لمن؟ للصور التي تحصلها، وحيث أن الصور كلها حادثة زمانا فالمادة تكون ماذا؟ حادثة زمان. التفتوا لأن النقطة، المادة قلنا في أول الصفحة لها وجود بالفعل أو ليس لها وجود بالفعل؟ المادة الأولى ليس لها وجود بالفعل، إن لم يكن لها وجود بالفعل إذن تدخل في دار الوجود أو لا تدخل في دار الوجود بنفسها؟ لا تدخل، وإنما تدخل بتبع غيرها فتكون تابعة في الحكم. لماذا؟ لذلك الغير، وحيث أن الصور التي تحصل فعلية المادة الأولى كلها حادثة زمانا فالمادة الأولى أيضا حادثة زمانا، أما المادة الأولى في نفسها ليس لها حكم في نفسها بما هي مادة أولى. بلي إذاك حادث زماني بعد بلي يعني شو تريد تقول؟ زين خلو إن شاء الله زين بلي التفت الإشكال جيد أبو حسين بل وهو ما التفت شون سؤالكم مرة أخرى إيه بلي مرتبط بالقابل بعد القاب ولا تتخلف يعني ابن العاشر انا بدي اقول ابن العاشر في النسل العاشر الان موجود ومو موجود مش موجود مع انه الله علة تامل ومعلقة احسن فاذا انا ما اقول حوادث جزئية هل بدي نقول في المادة انا بدي نقول في المادة الاولى بدي نقول بانه فرض ان الله علة تامة هذا مو معنى أنه المعلول لابد أن يكون معها ولو كان زمانيا يحتاج إلى شرائط زمانية. أنا دا أقول خب لعد أنتوا قولوا لي في محلي ابن العاشر يتخلف أو لا يتخلف، هذا تخلفه بسبب الفاعل وبسبب القابل، لا مو تسكت أريد أقول أبين لكم بأنه أنتوا تتفضلون حيث أن الله علة تامة فلا يتخلف عنه شيء، أقول تفضلوا هذا الله علة تامة هنا وتخلف عنه شيء ياهو. هذا جوابنا جوابنا قلنا بأنه هذا مو مرتبط بالفاعل مرتبط بشروط خلاص واحد أنا نمدن نقوله نقول بأنه عالم المادة مرتبط بشروط القابل الله سبحانه وتعالى دائم الفيض ولكن هذا الدوام الفيض شيء وأن القابل تتهيأ معداته شيء آخر مو قلنا بأن المادة الأولى في نفسها ليست لها حكم مبهمة ليس لها تحصل حتى نسأل عن حكمها لأن الأحكام إنما هي للموجودات والمادة الأولى موجودة بنفسها لو مو موجود يعني هذا من قبيل سؤالكم أن العربة بغض النظر عن السيارة التي تسحبها متحركة لو هي ساكنة تقول بأنه إن كانت الماكنة موجودة فمتحركة إن لم تكن موجودة فهي ساكنة. هي في نفسها بغض النظر عن وجود المحرك لها هي لا حكم لها لأن حكمها تبع لغيرها لا تدخل في دار الوجود مستقلة حتى نسأل عن حكمها أنها حادثة أو أنها قديمة، وإنما تدخل في دار الوجود بتبع الفعلية. نعم يرد إشكال الأخ وهو أنه هذه الفعلية التي تحصلها أيضا حادثة زمانا أو ليس بحادثة زمانا. لا بد أن نرى بأنه حادث زمانا هذه الصورة الأولى أو أن الصورة الأولى ليست بحادثة زمانا. قال: ونظير الإشكال لازم لو فرض للمادة حدوث زماني. طبعا احنا ما عندنا خوف أن نقول بأن المادة الأولى مولانا قديمة زمانا، يعني من المبدعات. كل إشكال لما كل هو عندنا موجودات مجردة وهي من المبدعات وليست حادثة زمانا، مشكل ما عندنا، لكن أريد أن نقول على مباني صدر المتألهين يمكن أن نقول بهذا الكلام. وقد تبين بما تقدم أولا أن النسبة بين المادة والقوة التي تحملها، تحمل تلك المادة القوة، هي نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. وقد بينا فيما سبق نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم التعليمي ما هي. قلنا أن الجسم الطبيعي أمر مبهم، وأن الجسم التعليمي أمر متعين، هو الذي يعين إبهام الجسم الطبيعي. كذلك القوة والاستعداد الذي تحمله المادة هي معينة لإبهام المادة. أن النسبة بين المادة والقوة التي تحملها نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، فقوة الشيء الخاص تعين قوة المادة المبهمة. هذه القوة قوة استعداد خاص، وتلك القوة استعداد عام. وثانيا أن حدوث الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير في الصور بناء على الحركة الجوهرية إن كانت جواهر، وفي الأحوال والصفات بناء على إنكار الحركة الجوهرية، يعني الحركة في الأعراض فقط. وثالثا أن القوة تقوم دائما بفعلية، والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها. أن القوة يعني المادة تقوم بفعلية، والمادة تقوم دائما بصورة تحفظ تلك المادة، لأنها من نفسها ليست لها فعلية. فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الحديثة مقام الصورة القديمة وقومت المادة. ولكن هذا كما قلت على الكون والفساد، لا على نظرية صدر المتألهين التي تقول أن جميع الصور موجودة بوجود واحد. هذا تمام الكلام في الفصل الأول في هذه المرحلة. حتى الإخوة